الله العظيم مايت عليك الله يا حي يا مولانا عليك القدرة الله كلنا لابنك يا مولانا. اذكر الله. صل على جمال النبي. يعني ازاي الله. قول يا سيدي. بس لحالك يا بحر. الله. المدح ولا الإطراء ولا يغرك الشكر ولا الثناء، فأنت نعمة من الله من بها علينا، فقد أسعدت قلوبنا وأفلجت صدورنا وأدمعت عيوننا، فليجزيك الله عنا خير الجزاء وليجعل قراءتك في ميزان حسناتك يوم القيامة. الله آمين يا رب. الله أكبر. الله يا أستاذ. وأما